How do you tell us what this knowledge is that's otherwise? قال المسلم رحمه الله ولا نشهد على أحد من أهل القوم الذي أنه في النار بذنب عمله ولا لكبيرة أتى بها إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء ولا نشهد عن إذن القرب ولا نؤمن ولا نعتقد إن شهادة من الأكبر وما يلزم الشهادة من البيان والتفصيل والمعاونة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله كان طريق الأمر رأي العين فتعين وتنصر وتؤيد وتقر وتكلم بلسان وتساعد وهكذا ولا أشهد على أحد من أهل الدين بالله يعني الذين يرجعون إلى الدين يأكلون ذبيحتنا أو يصلون صلاة أنه في النار طبعا هذا أصل مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. الإمام الأشعري رحمه الله ذهب عليه وهو يعتبر وهو في مرض وفاته قبل أن يعتبر يعني مرض وفاته فقال له هل تكفر أحدا من أهل الدين؟ فقال معاذ الله لا أكفر أحدا من أهل الدين. فقال له لما؟ قال لأنهم يشيرون إلى معبود واحد وإنما هي تأويلات يعني هو نظر إلى مسألة القصد والنية وقدر قدرها في كون هؤلاء جميعا يشيرون إلى معبود واحد والحكم على أحدكم يلزم منه يعني ضوابط إذا قال الإمام ابن القيم الكفر حق الله وحق رسوله لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفر فذاك بالكفران يعني أنت ما تليقش في مسألة التكفير دي إعجابا بالنفس واغترارا وظنك ظنا أنك بلغت كل من يخالفك كافر طب أنت كافر أنت عاوزين تحكموا الناس دي ازاي يعني؟ امر مش مقبول بالعقول يعني. انا كنت طبعا اعرف الطب ده في السبعينات في اخر السبعينات. كان يمسك عصايه كده ويقعد يقرا في القران طول النهار. جماعه بتوع التكفير دول. كل اهل الارض كفار ما شاء الله هو ومراته واولاده والعصايه بتاعته. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيعتق جمعتين في يوم عفوا. طب يعني الاعتقاد دول فين؟ ده مفيش ان انت تقدر ما تروحش حجتي ربنا مش عندك حج خالص. التكفير ما من الغرور والغلو. التكفير حكم قضاء واحنا ما احناش قضاء عشان نحكم على الناس. واحد اختلف معاك مساله لازم ده مساله كبيره جدا. ده انت بتدخله من الجنه وتدخله النار. تحوله من اتجاه لاتجاه اخر. قضية الحكم يعني مش قضية سهلة عشان كل واحد يقلك فيها. لا يجوز الإنسان أن يزكي نفسه على الله. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. قصة عبد بني إسرائيل. لما كان يقول لصاحبه اتق الله وانعم ما تصنع. وكان قائما على المعصية زمنا كلما يلقاه يجلوه على المعصية فقال له والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فأمات الله الاثنين وجمعهما بين يديه. فقال من ذا الذي يتألى عليه؟ يعني يحلف عليه. وأقسم على الشيطان ما أقسمش. القسم نوعان، قسم بالله عز وجل. قسم عن إعجاب بالنفس وقسم عن يقين في الله. قسم عن إعجاب اللي بيقسم على الله. إما أن يكون يقين في الله زي ما أقسم على الله لو أقسم على الله لا أبر زي بقى البراء بن عازب وكل بقى من أقسم على الله عز وجل قسم وربنا بقى قسم ده من اليقين في الله ودي يجي من قوة العلم ورسوخ الإيمان ورسوخ الدين يقول لك والله أنس بن النضر لما قال والله لا تكسر خديرة الربيع أبدا، فأبر الله كسر، كان ده ما كانش إحكام بنفسه، ده كان إيه؟ يقين في الله عز وجل. واضحة؟ في واحد يقول بقى إعجاب بالنفس، إعجاب بالنفس، ولو والله لا كل دول في النار، كل دول في جهنم. ربنا يتوب عليه، ربنا يغفر له، ربنا يجعل توبته أكبر من خاتمتك، ربنا يضلك. وبعيدة ليه يعني؟ مش بعيدة، في أعظم منك وأعقل منك وأهدى منك وضل على سبيل الله. يبقى مفيش داعي للغرور. غرور موجود عند بعض المشايخ والناس اللي طلعوا في الفضائيات وسووا صورة الدين وسووا صورة الإسلام وخلوا وما دخلوش الفرحة في قلوب الناس ولا في بيوت الناس. ده ايه؟ ده واحد ما تفرقش بينه وبين اي انسان ومتخلف عقليا، وواحد شاذ في الفاظه وفي كلماته لا يمكن لعالم ولا طالب علم ان هو يقول هذا الكلام ابدا، ويبقى متصدر في الصوره. هذه الصوره اللي تدخل المسلمين لا يمكن، لا يمكن ابدا. الصوره دي صوره بعض المشايخ اللي زاروا الفضائيات والجهاله والسذاجه في فهم المواقف والامور والكذب ودخل الدوران واستخدام الاساليب السياسيه هي اللي افقدت مكانه هؤلاء الناس عند الناس. لازم يسمعنا الناس، لازم يكون بواضع ويتكلم بعلم ويتكلم بخلق وادب، لانه بيمثل اعظم رساله على وجه الارض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اذا الناس اسايب انت لا تسيب، اذا الناس اخطات انت لا تخطئ، اذا الناس كذبت انت لا تكذب، تلونت انت لا تتلون ولا تروق كما تروق. تعالى نعرف ناس في الحوارات بتروق والله كما تروق الثعالب والعقارب والحيات والذئاب والشياطين، يعني حتى ما بيحتاجوش عقول انفسهم. لازم الانسان يكون عاقل رزين، انت بتعبر عن الدين والا ما تتكلمش. سيب اهل الدين وسيب اهل العلم وسيب اهل الاخلاق هم الذين يتكلمون، لكن صوره الاسلام صوره المتدينين مش الاسلام طبعا، اسلام اعلى وارقى، ان واحد منتسب اليه يشوه صوره، لان الاسلام حقيقه قائمه بذاتها مهما كذب ومهما يوشك أن تكون شهداء غير الأرض. يعني الامر ده شهاده دين على ظاهر الامر متعلقه بالاجماع والاقرار بامرين، متعلقه بايه؟ باجماع الصحابه وشهادتهم بانهم عيون واقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن لما ياتي رجل لا يعلم ولا يدري ويدعي شيئا لا يقر عليه فهذا لا يجوز ان يطلق ابدا، ويعود الى الامر الثالث انه لا يجب ان يقال فلان شهيد، لان الله اعلم بمن يكلم في سبيله. هذا الرجل قد يخرج لنيات ومقاصد متعدده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما قتل الرجل: أشققت عن قلبي؟ وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب ده بالنسبه للمسلم. فبالنسبه للكافر، بالنسبه للكافر في نصوص عامه عن الكافر فين؟ في النار. العلماء اختلفوا في المساله. وفي علماء في النصوص العامه ان الشارع لم تفرق، لكن على الخصوص ما تقدرش تعرف هو باي شيء ختم، ما تقدرش تشار عليه. لكن لو انه علم انه ختم له بالكفر يبقى الامر ايه؟ خلاص انتهى. وجاء حديث اخر ان الكافر قول واحد بعض العلماء يعني يشهد عليه على الخصوص بانه في النار لقوله صلى الله عليه وسلم: بقبر كافر فبشره بالنار. طيب المسألة فيها ايه؟ فيها يعني كلام. ثم قال: والخلافة في قريش. الخلافة القوم الذين يهلك بعضهم بعضا، والمقصود بها هنا الدمار. والخلافة يعني على جميع الأقطار. في قريش لأنهم أصل العرب، ولقول ابن عمر لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان، وعن معاويه لا يعاديهم احد الا كتبه الله على وجهه ما اقاموا الدين. فاذا ضيعوا الدين او اذا فرطوا في الدين اخذ منهم الخلاف وزاد الى غيره. فبعض العلماء قالوا: هل الشرط يلزم تحقيقه لوقوع الخلاف؟ ولو نقص الشرط لا يؤثر في السمع والطاعه. فيهم ان يقول ان وجود الخلافه مش شرط، لكن في حديث بنقول لو الخلافه استخلفها رجل عبد حبشي وجب الطاعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا من تامر عليكم عبد ايه؟ حبشي. والعبد اصلا لا يصلح للاماره لانه عبد مش حر، والخليفه لابد منه يكون حر عشان يكون الاحكام، فالعبد مش حر. طب لما فقد الشرط هل ترتب عليه فقدان الخلافه وفقدان السمع والطاعه؟ ده رد بقى على القدر، يقول لك ان هو لا يطاع اذا كان مقيم للدين، يعني او مقام باختيار معين من وجهه نظر. لا، ممكن ينقص الشرط وتجب له السمع وايه؟ والطاعه. حد اقامه الدين ايه؟ قوله لا ما أقام الصلاة أو لا ما صلوا، ده حد الإقامة. وهذا عليه إجماع السلف كما نقل أبو بكر الإسماعيلي في معتقد آل الحديث أو صحيح الحديث، قال: والأمة المسلمة ما بقي فيها الشعائر وأهلها ظاهرون. وأهلها ظاهرون يعني طالما الشعائر مقام وأهلها ظاهرون يبقى ليهم إيه؟ مسلم. طبعا الخوارج والمعتزلة خالفوا في ذلك، ذلك لهم خالفوا وخالفوا ذلك الخوارج والمعتزلة. كلمة كقضية بقى الخلاف متعلقة بإيه؟ إجماع الشروط ونقص الشروط في تحقيق الأمور التفصيلية العلمية والعملية اللازمة لبقاء المجتمع. فالأمور التفصيلية دي يعني قد تدرك إدراكا كليا وقد تدرك إدراكا جزئيا، يعني يكون أمر نسبي. فليس كون عدم إدراكها إدراكا جزئيا يستلزم أن تنقلب لتقيمها انتشار الفوضى في المجتمع. بقاء الامر على موعد افضل ولا اهدار الدماغ والاموال والاعراض ايه لغايه ما توصل لدرجه من درجات الاجتهاد الاعلى والاوفر والاعظم؟ يبقى صبر عليه. وزي قال اسمع واطيع واطمع عليك وعارف تمشي. وقال اسمع واطع ومن قرب ظهرك واخذ ايه مالك. ليس لاحد من الناس ان ينازعه فيها يعني في امر الخلاف. طبعا ده يرد على الانصار بان هم كانوا بيفكروا ان هم يكونوا خلفاء. فذهب ابو بكر وعمر لعلمهم ان الخلاف فين؟ في هذا الوادي من قريش. خلاص؟ لا يحل لاحد ان ينازعه فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها الى قيام الساعه. والجمعة والعيدان والحج مع السلطان. الجمعة لاجتماع الناس ويقصد ما صلاة الجمعة مش كل الصلوات، والعيدان لاجتماع الناس. وهم يصلون الجمعة ركعتين، ولا يجوز لواحد أن ينفرد ويصلي الجمعة أربع ركعة ويقول لا تكسر الصلاة خلف الإمام. وزاد كل من قال بشهور الزمان من الإمام يلزمه أن هو يصلي الظهر أربع ركعات. يعني الجماعة اللي هم بتوع الصلاة بيقول له من زمان ما فيش إمام، يبقى يصلي ما فيش جمعة. ولذلك كان الجماعة بتوع التكفير في السجون ما كانوش بيصلوا جمعة، كانوا بيصلوا الظهر، وما كانوش بياكلوا من ذبائح المسلمين. وحكي اكبر مشكله كانت عند جماعه التكفير زمان، الفراخ بين الجلال ولا مش جلال، والفجر طلع ولا ما طلعش. اقعد بقى، وفي واحد يعني دخل السجن عشان بس ايه، ما يمشيش الفراخ البيضاء حرام. فقه ايه؟ ملوش مسيح. صلى ابن عمر خلف الحجاج، كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة. قال سفيان: لا ينفع ما كتب لولده او لصاحب الدرب ما كتب لك حتى تصلي خلف الائمه. لما حدث الفتنه وقتل عثمان رضي الله عنه، سيدنا عثمان حدث الفتنه، كان الناس يذهبون اليه في المدينه يقولون له خلف من يصلي؟ يروحون البيت. يقولون له خلف من يصلي؟ فان الخوارج يصلون في مسجد رسول الله. فقالوا: صلوا خلفهم. صلوا ايه؟ خلفهم. يبقى صلاة الجمعة والجمعة لا تتخلف عن الصلاة، ويصليها ركعتين، ومن أعاد قال ابن تيمية فهو مبتدع. ودفع الخراج هو ما يخرج من غلة الأرض، وما يفرض من الجزية على أهل الكتاب. والصدقات والأعشار الزكوات والفيء ما أفاء الله، ما يشبى بغير قتال ولا إجاف خيل، والغنيمة ما يشبى بقتال ولا إجاف خيل إلى الأمراء عدلوا فيها أجر. يعني تدفع إلى الأموال وكل تدفع لمين؟ للأمراء. بعد كده استقر العلم إن الزكوات من الممكن هي تروح لمن؟ من الممكن إذا الإمام ما يحصلهاش كل إنسان يخرجها بإيه؟ بنفسه. لكن الاصل كما قال ابن عمر: ادفعوا زكاة اموالكم الى من والله الله عليه. طب افرض هو بياخذ الزكوات المفرضه في الابيض ويصيرها في الحرام، ينفقها انت في سبيل الله في الحلال. طب افرض هو غلبك على اخذ الزكاه، اعطها لك، اعطها لك. ده التفصيل كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال تعالى: خذ من اموالهم صدقه وتجزي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا نسأل الله الذي لا أدري. طبعا لا استطيع الله ما عادش في حاجه بس تقول ان شاء الله تعالى باذن الله حتى لا تطير عليه وقطع حكم واحد من اكثر من هذا الوقت.